ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحدة هذا بفضل الله تبارك وتعالى هو الدرس الثالث من هذه الدروس المباركة التي نطوف فيها حول كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. وأنا بينت في بداية هذه الدروس أهمية هذا الكتاب ولماذا يعني أنا تعمدت أن يكون هو مقدمة بين يدي رمضان هذه السنة، صلى الله تبارك وتعالى أن يتقبله قبول حسن. وذكر هذا السؤال في بداية الكتاب، ما رجل يسأله عن يعني داء ومرض أحاط به من كل جانب واجتهد فأن يدفع عن نفسه فلم يستطع، يعني كيف يمكن له أن يتخلص من هذا الداء؟ فتكلم ابن القيم حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا جعل له دواء أو جعل له شفاء. وذكر الأدوية أو أصول الأدوية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية والرقية وما شابه ذلك والدعاء. قال وقفنا عند قوله: والأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب. وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية، انظر الأسباب، البلاء وأسباب الداء وأسباب الغفلة وأسباب الران على القلب، يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته فالأصل أن المعصية سبب كل بلاء وسبب كل مصيبة وسبب كل ضيق. ولذلك ابن مسعود له كلمة عظيمة جدا يقول فيها: إن للطاعة ضياء في الوجه ونورا في القلب ومحبة عند الخالق وفي قلوب الخلق، وإن للمعصية لبالك وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وبغضة عند الخالق وفي قلوب الخلق. يعني لك أن تدخل هذا، فهو يرى أن الطاعة سبب كل خير يناله الإنسان في الدنيا، كما أن المعصية سبب لكل شر ينزل بالإنسان في الدنيا والآخرة. قال: ولكن تغالطه نفسه. النفس بقى يقول لك إيه، يفعل المعصية وتغالطه نفسه في أنه يتكئ على عفو الله ورحمة الله ومغفرة الله طار. وكثير من الناس يفعل هذا، يقول يفعل المعصية ويفعل معاصي كبيرة عظيمة من العظائم ثم يتكل على هذا، تغالطه نفسه، قل أنت عفو الله واسع، رحمته عظيمة ورحمته وسعت كل شيء، فتمنيه نفسه حول هذه الأشياء. وإنسان لا يدري، قد يختم على قلبه فلا يكتب الله عز وجل له التوبة، لا تستطيع التوبة أصلا، قد يحال بينك، وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب، إنسان قد يحال بينه وبين التوبة أصلا ويحال بينه وبين الرجوع إلى الله. هذه مسألة ليست بمكنتك وباستطاعتك وتفعلها متى تشاء، هذا غير صحيح تماما. إنما يضحك عليك، سأتكلم عن هذا يا عم أحمد، هذا الكتاب يجيبك عن هذا السؤال. أخونا أحمد يسأل: يكون نصيحة للوقاية من فتنة النساء للأعزب. وفتنة النساء ليست للأعزب فقط يا شيخ أحمد، فتنة النساء للأعزب والمتزوج والمعدد وكل شيء، يعني فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. هي فتنة عظيمة على كل حال، وكانت أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هي فتنة عظيمة على كل حال. وإحنا نحن هذا الكتاب على وجه الخصوص الذي نخوض فيه، لعلك أن تستمر معنا وأن تسمع ما يشرح الله عز وجل به صدرك وما تطيب به نفسك وما يجنبك الله عز وجل به ويقيك به فتنة النساء. فيسوي في التوبة، لا أتوب بعد كده، يفعل المعصية يقول سأتوب بعد ذلك صار، وبالاستغفار باللسان. ما أنت ممكن تستغفر باللسان، استغفار، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لكن الأصل في الاستغفار والتوبة أنك تمتنع أصلا عن المعصية، لا تكون واقعا في المعصية وغارقا في الذنب إلى أذانك ثم تقول استغفر الله، يعني ما فائدة هذا؟ هذا لا قيمة له. صار ويفعل وبفعل المندوبات طار، خلاص أنا هفعل مندوبات، كالذي يتعامل بالربا ويزني ويسرق ويفعل الموبقات ثم أقول أنا سأذهب وأعتمر وأحج، ما فائدة هذا؟ هذا لا ينزل عنك هذا، هذه الذنوب الكبيرة لا تزول ولا تغفر إلا بالتوبة. وتمنيه نفسه ويخدعه الشيطان ويقرأ في القرآن: إن الحسنات يذهبن السيئات، فيكثر من هذا ليس معنى أنك لا تكثر، لكن هذا لا يذهب عنك هذا الضرن الذي أصبت به تلك الكبائر والصغائر. وبالعلم طار، وبالاحتجاج بالقدر طار، هذا قدر الله وماذا أفعل. شوف نفس تخدع، نفس تخدعك، هذا قدر الله، هذا خدعت ضعفت وكلنا نضعف، ومثل هذه الإهامات التي تهم النفس بها صاحبها، احذر احذر، فإن النفس ستوردك المهالك. قال: وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء والاقتضاء بالأكابر، أما فلان يفعل وفلان يفعل، وأنا علمت أن واحدا من طلبة العلم وواحد من العلماء وواحد من الشيخ، أخذت كل مرئ رهين فعله ونفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، أنت رهين بما كسبته أنت لا بما كسب فلان، النفس تخدعه وتبدأ بقى تذكر. ولذلك احنا دائما ما نقول: إياكم أن تذكروا كثرة الفواحش، وأن تذكروا أصحاب الفواحش، وأن تذكروا أصحاب المنكرات، لأن ذكر مثل هذه الأشياء يسهل على النفس، يسهل على النفس هذا. ولذلك الأصل، إن الأصل في هذه المعاصي والمبقات أنك لا تنشرها ولا تتكلم فيها كثيرا، فيستسهل الناس الوقوع فيها، لا تذكر هذا، لكن أذكر دائما أكثر من الكلام في الخير فينتشر، وكف عن الكلام في الشر فيندفع. يعني لك أنك تتخيل طول ما أنت جالس تقول: فلان زنى وفلان سرق وفلان كذا وفلان عمز وفلان أطلق بصر وفلان تكلم النساء، خلاص سهل عليك إذا كان فلان وفلان وفلان، فلا بأس أن تفعل أنت أيضا، خلاص فسد الزمان وأنا رجل من الناس، فيسهل ذلك على نفسك فترتكب ما حرم الله تبارك وتعالى. لكن لك أنك تتخيل أنك تذكر أصحاب قيام الليل وأصحاب فعل الخيرات وأصحاب الدعوة إلى الله وأصحاب العلم وأصحاب المذاكرة وأصحاب الفهم وحفاظ القرآن، هذا ينشر الخير. لكن المشكلة أنك ممكن يكون عندك ولد، فالولد هذا أو بنت، يعني مقصود يعني أنت تحيطه ببيئة تسهل المعصية، بيئة لا تحب المذاكرة، لا تحب حفظ القرآن، تحب الله، تحب اللعب، تطيب نفسه لهذا. فإذا أحطه بصحبة طيبة وبيئة طيبة تحرص على العلم، العمل النافع، العمل الصالح، فعل الخيرات، الأمر معروف، النهي عن المنكر، سماع القرآن، البعد عن سماع الأغاني خلاص هو أحيط بهذا، فيعني تنشط نفسه لأن يفعل ما أمر الله عز وجل به ويجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. قال: وكثير من الناس، النفس توهم، النفس توهمك وتسهل عليك أشياء ربما أوردتك الموبقات. قال: وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل، بعض الناس كده نفسه تهيئ له أنه يفعل الكبائر والصغائر ويحيط نفسه بجبال من الموبقات، ثم يقول: أستغفر الله، وكده بقى غفر الله له، ويظن أنه بذلك يزول أثر الذنب وراح هذا بهذا. وقال ويذكر أمثلة الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله، قال: وقال رجل من المنتسبين إلى الفقه، هل بالك كلمة من المنتسبين إلى الفقه لما بيتكلم فيها ابن القيم يقصد أنه لم يتشرب حقيقة الفقه، فقه في الدين ليس مجرد أحكام أنت بتحفظها وخلاص وتتلوها على مسامع الناس، هذا كلام غير صحيح. حقيقة الفقه في الدين هو الفقه بالله وبأمره ونهيه والخوف من الله تبارك وتعالى، وحقيقة العلم أصلا الخشية، هذا هو الفقه الحقيقي، ليس مجرد معلومات تحفظها ثم تضعها يعني تسود بها الأوراق وتتلوها على مسامع الناس، ليس هذا حقيقة الفقه. قال: وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة قد غفر ذلك أجمع. طبعا يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر، وهذا من مكر الله عز وجل به. وقال لآخر من أهل مكة: نحن أحدنا إذا فعل ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. طبعا استند لبعض الأثار الواردة في هذا وبعض الأحاديث. وقال لآخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفره له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي، هذا حديث صحيح طبعا صحيح، أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. بعضهم يحتج بهذا وقال: أنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. هذا كله من إيهامات النفس للإنسان حتى يغرق في هذه المعاصي، وهو سيرد على قال: وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء. ومن أعظم ما يمكن أن يضل النفس أو أن يدمر النفس ويزرع اليأس في النفس، من أعظم ما يرجي الإنسان ينظر فقط لآيات وأحاديث الرجاء. هناك يا حبيبي آيات وأحاديث فيها تخويف شديد ونذير ووعيد: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ها، وأن عذابي هو العذاب الأليم. المسألة ليست هكذا. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، هو غفر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطوب سبحانه وتعالى. فالمسألة ليست فقط آيات وأحاديث الرجاء، هناك أشياء شديدة، فنذير ووعيد شديد. قال: وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها، وهذا لجهله وتغرير نفسه به، وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عتب على الخطايا والانهماك فيها صار ذلك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وهذا كله دليل على أنه جاهل، وأنه اجتزأ نصوص الوحي، وأنه آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب. يقول حتى ويقول من المنتسبين للفقه وجاهل، لأنه يتمسك بآيات الرجاء فقط ولا يتمسك بآيات التخوف والنذير. قال: كقول بعضهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. وهذا فيه إغواء للنفس وتغرير بها. وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم. وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله والعياذ بالله. طبعا من كلام بعض المتصوفة، وكلام فاسد كاسد عاطل باطل في غاية الخطورة. وقول الآخر: ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار لها. هذا كلام من بعض الصوفية الذين يتجرؤون على الله عز وجل بالذنوب والمعاصي. وقال أبو محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. يا الله، الإنسان يسأل الله عز وجل العصمة، وأن يقيه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمه. فالمعصوم من عصمه الله. وكلمة المعصوم من عصمه الله يا إخوة كلمة يستشعرها الإنسان في حقيقة الأمر، يستشعرها بقوة. بمعنى يعني أنا رأيت مما من تجربتي، أنا رأيت من يأتي مثلا ويقول لي: يا شيخ أنا أتعجب لهؤلاء الذين يسرقون، أو لهؤلاء الذين يزنون كيف يزنون، ولهؤلاء الذين يفعلون. ثم يأتيني نفس الشخص وقد وقع في تلك الكبائر التي يعني ظن أنه بحوله وقوته ابتعد عنها. ليس بحولك وقوتك والله يا أخي، هو بتوفيق الله. والموفق من وفقه الله عز وجل، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه على الدين: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يستعيذ بالله من الفتن وهو رسول الله. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم قال: واجنبني وبني أن إبراهيم إمام المتقين قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. واجنبني وبني أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه، ومع ذلك يخاف. يخاف من ماذا؟ هل يخاف من بعض الصغائر أو بعض؟ لا، يخاف أن يقع في الشرك هو وبنيه. وقال أبو محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول. فقال هذا من الجهل. ولذلك ابن القيم يقول هذا من الجهل، يقول في دعاء: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. هذا الكلام كلام جهل وخلل. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل. أقول لك أنا لا فعل لي، أنا وقعت هذا بقدر الله، والله قدر علي هذا، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. ولذلك هذا يحتج عليه بأشياء كثيرة، يعني ممكن تأتي وتضربه على وجهه أو تفقأ عينه، فإذا احتج عليك كيف تفقأ عيني؟ قل: هذا قدر علي، أنا مجبور عليه. هل يقبل منك هذا؟ لا يقبل منك هذا. ولذلك أنت تستطيع أن تحتج عليه بسهولة. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق. وطبعا التصور الفاسد، الله يبارك فيك يا فضيلة الشيخ خالد، التصور الفاسد شديد الفساد لأبواب المعتقد، التصور الفاسد في المعتقد ينبني عليه فعل فاسد. التصور الفاسد ينبني عليه فعل فاسد لا محالة، والاعتقاد الفاسد ينبني عليه فعل فاسد. الإرجاء، الجبر في القدر، التأويل في باب الأسماء والصفات أو نفي باب الأسماء والصفات وما إلى ذلك، لا بد أن ينبني على ذلك فعل فاسد. ولذلك من أعظم ما يمكن أن يقيم عملك وأن يقيم منهجك وأن يقيم سلوكك أن تتصور أمور المعتقد تصورا صحيحا، وأن تكون عليها على الجادة على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبوره. من هؤلاء يذهب إلى المقابر كما يقول هؤلاء الأغبياء، غباء شديد جدا جدا أن تتعلق بالمخلوق وأن تنسى الخالق تبارك وتعالى، وأن تترك الخالق تبارك وتعالى. والخالق سبحانه بابه مفتوح وجوده ممنوح لا يمنعه أحدا، وأنت مصر أنك تذهب إلى المقابر وتذهب إلى الأعتاب وتذهب إلى الأموات وتسألهم ما لا يسأله إلا الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبور هؤلاء الأولياء والتضرع إليهم والاستشفاع بهم، وهو كله مما لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه رسوله ولم يكن من وقد ولا من عمل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. وليس لأحد حق عند الله تبارك وتعالى إلا ما أوجبه الله، إلا ما يعني وضحه الله وبينه لنا تبارك وتعالى. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه، خلاص أبويا أبي كان رجلا صالحا وأمي كانت امرأة صالحة، يغتر بهذا، وأن لهم عند الله مكانة، خاصة إن كان من أهل البيت. فمن لم يرفعه عمله لم يسرع به نسبه. النسب لا يرفعك إلى درجة لا يرفعك، أما إذا اجتمع العمل والنسب فهذا شيء عظيم. فلا يدعون أن يخلصوه كما يشاهد في حضرة الملوك والعياذ بالله، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم من باب الإكرام لهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه وأن عذابه لا يزيل في ملكه شيئا، يقول هذا يا جماعة يعني الله عز وجل غني عن عذابي وعذابي لا يزيل في ملك الله شيئا ورحمته لا ينقص من ملكه شيئا، فيقول هذا كله من غرور النفس، وهذا كله من الغباء ومن الفهم الباطل العاطل لدين الله عز وجل. وقال فيقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجد. فالمغفرة لا تنقصه شيئا والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا، تصورة فاسدة. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا على ذلك، كاتكال بعضهم على قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذا، وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب على الله وعلى دينه وعلى شرعه، فإنه يرضى بما يرضي ربه عز وجل. هل النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بما يسخط الله؟ لا يرضى بما يسخط الله عز وجل. فأنت إذا أسخط الله عز وجل كما في حديث الحوض، يعني يأتي قوم ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيذادون عن الحوض فيقول يا رب أصحابي أو أصيحابي، فيقول لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن تعصي الله عز وجل وأن تحاربه بالمعصية ليل نهار ثم تتكل على عفو الله ورحمته وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لك. والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشى رسوله ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. هذا من الاغترار جدا، ومن أعظم من يهون ذلك في نفوس الناس هؤلاء الذين يصعدون على الفضائيات ليل نهار ويريد أن يجمع اللايكات والإعجابات واللافات ويكون له مكان في أنفس الناس والعياذ بالله، فيسهل على الناس المعصية. يعني لدرجة أن أحدهم خرج علاقة بين رجل وامرأة لا إشكال في هذا ولا بأس، أبوها عارف وخلاص خلاص لا إشكال. يعني هذا شيء لم نسمع به في آبائنا الأول، وقتون بأشياء عجيبة، ويهونون الربا ويهونون مد اليد إلى المال الحرام ويهونون الأعراض، شيء عجيب جدا، يتكلمون كلاما في غاية القبح مخالف للعقل وللفطرة وللشرع ولما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واتكال بعضهم يتكل من جهله على قول الله تبارك وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل. لماذا؟ لأن نقول له هل الشرك ذنب ولا ليس بذنب؟ هو ذنب. هل يغفر الله عز وجل الشرك؟ عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو ذنب. وإنما الذنوب جميعا مما يقع تحت المغفرة، والذنوب تقع على ناحيتين كبائر وصغائر، فالكبائر لا يغفرها الله عز وجل إلا بالتوبة، والصغائر تمحوها الحسنات. إن الحسنات في قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فإن الشرك داخل في هذه الآية فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر كل ذنب للتائب أي ذنب كان، حتى لو كانت شرك. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، لا قيمة لنصوص الوعيد الواردة في الكتاب والسنة وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. وهذا إنما أتي صاحبه، من أين وقع هؤلاء في هذا الجهل؟ هو يقول هذا، يقول وهذا إنما أتي صاحبه الله من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دون الشرك، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يغترون يأتون بآياته ويفسرونها على بأهوائهم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، غرني كرمه. وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، الله عز وجل يلوم عليه. إنما غره بربه الغرور، وهو الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء، وجهله وهواه. هو يقول الأخ بيسأل سؤال مش عارف يعني سبب السؤال ليه، بس يعني هل ضابط الكبيرة عندكم؟ الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد أو حد من الحدود، كما قال العلماء، ولها تعريفات كثيرة، يعني حد شديد أو وعيد شديد، الغيبة ورد فيها، ولا يغتب بعضكم بعضا، أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أو الحدود أو ارتكاب الحدود الكبائر معروفة، أو ما ذكر وشبه بالكفر أو الفسق أو الظلم الشديد، هذا كله من الكبائر كما يقول أهل العلم. طيب، وأتى سبحانه بلفظ الكريم، وإياكم يا رب، هو السيد العظيم المطاع الكريم، السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به، كريم عظيم مطاع جبار تبارك وتعالى لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به، وكاغترار بعضهم بقوله سبحانه وتعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله أعدت للكافرين، ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم، جهنم دركات كثيرة منافقين في الدرك الأسفل من النار، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يكن لا يدخلها، بل قال لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلية أخص من الدخول، يدخل لكن لا يصلى، ونفي الأخص طبعا كما هو معلوم لا يلزم منه نفي الأعم. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله في النار أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن تدخلها الفساق والظلمة كذلك، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ولم يعمل خيرا قط. وكاتكال بعضهم على صوم يوم عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر السنة، احتسب الله أن يكفر السنة السابقة، وكاتكال بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر، ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس ما أصلا أعظم بكثير، أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن أو لما بينهن، ثم قال ماذا في نفس الحديث؟ اسمع وافهم، ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر تكفر هذه، وهذا من باب قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات يعني الصغائر، فأما الكبائر فلا بد فيها من توبة، فإذا مات الإنسان قبل أن يتوب فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء أدخله النار حتى ينقى ويطهر من هذا الذنب، ثم يخرج بأصل التوحيد ويدخل الجنة كما ذكرنا في دروس أبواب المعتقد. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليه، لابد ترك الكبائر، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. يبقى لابد من أمرين، أنك تترك الكبائر أولا، ها ارتكب الصغائر بس مع ترك الكبائر، ثم يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويعتمر عمره بعد عمره، في هذه الحالة لك أن تقول هذا إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد، كيف هذا أصلا، كيف ساغ لك أن تفهم هذا الفهم وهو مصر عليها غير تائب منه؟ هذا محال على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير، فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاون، يبقى الصوم وعدم إصرارك على الكبائر وتعاون على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر. حتى تكفير الصغائر ليس سهلا، لأن لابد من شرطين، إنك لا تكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا عليها، ثم تعمل الأعمال الصالحة، هنا يصدق فيك قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكذلك قوله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما. وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى من فعل الحسنات واجتناب الكبائر وكثرة الأعمال الصالحة وكثرة النوافل، يكون هذا كله أقوى وأتم وأشمل في أسباب التكفير. وكاتكال بعضهم، هذا من الجهل كذلك، يقول: وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند ظن عبد بي حسن ظن عبد بي. يعجبني في هذا قول الحسن البصري أن بعض الناس يفعل المنكرات ويفعل المعاصي ويقول: أنا أحسن الظن بالله، لا، يعمل الأعمال السيئة ويكثر من المعاصي ويقول: أنا أحسن الظن بالله، فيقال له: كذبت، لو أحسنت الظن لأحسنت العمل، لو أحسنت الظن لأحسنت العمل. قال: وكاتكال بعضهم على قوله حكاية عن ربي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن يحسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه، يعني الحمد لله، يقول: كل أنا يعني أفعله لله وأرجو أن ينيلني الله عز وجل به الثواب العظيم، ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه. وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق المسيء، الشاهد يعني في الواقع، العبد عندك، عبد لك، عبد من العبيد أبقى هرب منك وأساء وخرج عن طاعتك، لا شك أن هذا العبد لا يحسن الظن بسيده، ولله المثل الأعلى، هذا العبد لا يحسن الظن بسيده. قال: ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن، لا يمكن أبدا أن يتوفر حسن الظن مع الإساءة، أنت تسيء تعصي الله وتصر على الكبائر، كيف تحسن الظن به أبدا؟ فإن المسيء مستوحش، الطائع آمن مطمئن بقدر طاعته، وهذا مستوحش العاصي بقدر إساءته. وأحسن الناس ظنا بربه، يا سلام، أطوعهم له. وهذا من المنن التي يمن الله عز وجل به على قلب عبيده المحسنين، إنه يزرع في قلبي حسن الظن بالله والسكينة والطمأنينة. قال: وأحسن الناس ظنا بربه، أطوعهم له، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. احفظ هذا. وكيف يكون محسن الظن، كيف تكون محسن الظن بربك وأنت شارد عنه أصلا، شارد عن الله عز وجل، لا تفعل ما به أمر ولا تجتنب ما عنه نهى وزجر، وتفعل الكبائر وتصر عليها وتصر على الصغائر، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، لعنة الإبعاد من رحمة الله عز وجل، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف يحسن الظن به من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفته به رسله وظن بجهله أن ظاهر ذلك كفر وضلال. وكيف يحسن الظن به، وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم، هو دخل في مسألة يظن أن الله عز وجل لا يتكلم، وهذا من صفات الجماد، ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب، وبذلك يلمز من يمنع الله عز وجل الكلام، من ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل. وقد قال تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول، قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، يخفى عليه أشياء من أفعالهم، ظنوا هذا، كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن، يعني أهلكهم. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعود جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان، لا إحسان ظن بربه جل وعلا. فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، موضع مهم جدا جدا، وكثير من الناس يصر على الصغيرة ويفعل الكبيرة ويشرد عن ربه تبارك وتعالى ثم يقول أنا أحسن ظن بالله واستدل بآيات الوعد ونصوص الوعد، فيقال له كذبت، لو أحسنت الظن لأحسنت العمل ولم تشرد عن ربك تبارك وتعالى. صحيح، الحمد لله. قال وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه، أنت رجل كيف تقول أنك توقن أنك ملاق الله تبارك وتعالى، وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله وأن الله يسمع كلامك ويسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك ولا يخفى عليه خافية من أمرك، وأنه وأنك موقوف بين يديه ومسؤول عن كل عمل وهو مقيم على مساخطك، كيف يعني أنت تعرف أنك تموت في أي وقت وستلقى الله وفي عذاب قبر ونعيم قبر وفي جنة وفي نار وفي يوم قيامة وفي لقاء الله عز وجل، كيف تقول أنا أحسن الظن بالله وتضيع أمر الله وتعطل حقوقه ثم تقول أنا أحسن الظن بالله، كيف هذا؟ هذا من خداع النفس وغرور الأماني وتسلط الشيطان على الإنسان والعياذ بالله. وقد قال أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الله وكانت عندي 6 دنانير أو 7 فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. الله، قالت فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله ثم سألني عنها يخاف أن يموت وفي بيته هذا، فقال ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت لا والله لقد كان شغلني وجعك. قالت فدعا بها فوضعها في كفه فقال ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده، عند أحمد وغيره وفي طبعا في سنده ضعف، وفي لفظ ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده، فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلم بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم، فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك لم يعذب ظالم ولا فاسق، فهذه الحالة بقى لا يعذب لفرعون ولا همان ولا يعذب الظلم والفساق والمجرمون الذين استباحوا الدماء وقتلوا الأولياء وحبسوا الحريات، كيف؟ فليصنع العبد ما شاء، كل واحد يفعل ما شاء بقى في هذه الحالة، وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه. فسبحان الله، هذا غرور شديد بالله عز وجل ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقتموه أنت وقد عبدتم غيره تبارك وتعالى. ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، حسن العمل هو الذي يورث حسن الظن بالله تبارك وتعالى، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على العمل حسن الظن، وكلما حسن ظنه حسن عمله، كلما حسن ظنه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، يا الله عجز، كما في الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يتمنى على الله بقى. يتبع نفسه هواها ويفعل المنكرات والكبائر والصغائر والصغائر فكل شيء ثم يتمنى على الله الأمان، هذا عاجز. بالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاح، أنت تحسن الظن إذا يعني لك أنك تتخيل طالب أهمل ولم يذاكر وقصر بل لم يذهب إلى الامتحان أصلا أساسا ثم ينتظر ويقول أحسن الظن أنني إن شاء الله سوف أنجح، أحسن الظن بالمصحح وأحسن الظن بالمدرسة وأحسن الظن بالوزارة الناس ستنجحني، ماذا تقول عن هذا الطالب؟ طالب مجنون، طالب مجنون مغتر مغرور. وما مع انعقاد أسباب الهلاك، كيف تحسن الظن مع انعقاد أسباب الهلاك؟ كيف تظن أنك ستنجح مع انعقاد أسباب الهلاك أصلا والفشل؟ فانقلب ليتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. قل ما تشاء أنت حر، قيل الأمر هكذا والله فوق ذلك، عز وجل عفوه واسع جدا ومغفرته عظيمة وأجل وأكرم وأجل وأرحم، لكن إنما يضع ذلك في محله اللائق لأن الله حكيم، فيضع الرحمة للذين يستحقون الرحمة والعذاب لمن يستحق العذاب، وإلا لو وضع الرحمة للجميع هذا أنت بهذا تطعن في علم الله وخبرته وحكمته تبارك وتعالى. فالله موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة، فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه الاشتراك في ذلك البر يشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته وأوضع في محارمه وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من؟ ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن. هذا حسن الظن. وأما الأول فغرور. ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد، ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا، طيب شوف بقى، آمنوا وهاجروا، الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ماذا؟ خلاص فعل كل ما يجب رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. لكن لو أساء وأفسد في الأرض وعثى وعتى بغير حق وفعل المبقات وارتكب الكبائر وصار، كيف يرجو رحمة الله؟ هذا لا يمكن. المعنى الآخر: إن الذين لم يؤمنوا ولم يهاجروا ولم يجاهدوا في سبيل الله ولم يفعلوا ما أمر الله عز وجل به ولم ينتهوا عما نهى الله عنه، أولئك لا صح، لا يمكن أن تنالهم رحمة الله تبارك وتعالى. فجعل هؤلاء هم أهل الرجاء، يبقى أهل الأعمال الحسنة هم أهل الرجاء لا البطلين والفاسقين. وقال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها، من بعد ذلك كله، لغفور رحيم. أتوا بما يوجب أسباب المغفرة والرحمة واللطف من الله تبارك وتعالى، فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه، والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رضاه والجنة، وأن يعيذنا برحمته من سخطه والنار. وأنا أعتذر يا إخوة، سأكتفي هذه الليلة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية والشفاء التام من كل الأدواء والأمراض، أدواء القلوب والأبدان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.